عندي شعران، شعر للأحوص بن محمد الأنصاري، وشعر لعدي بن الرقاع العاملي. نسمع منك ثم نستدعي الشاعرين فنسمع منهما. يا حاجب، علي بالأحوص الأنصاري وبابن الرقاع العاملي. طارت الخيل بالنجابين تطوي انخفاض وارتفاع عشان يجيبوا الشاعر الأحوص والشاعر ابن الرقاع. ولما وصل الشاعرين لقصر الخليفة في انتظار المسؤول في الحضرة الشريفة، نزلوهم ويا ابن سريك في نفس الجناح. لكن قبل ما يطلع الصباح ما هنش عليهم يفوتوا الليلة من غير دوشة وهالليلة. إزاي ينزلوهم ويا عبد ابن عبد وهم أسياد وولاد عيلة؟ والله لقرب أمير المؤمنين كان أحب إلينا من قربك يا مولى بني نوفل. صدقت يا أحوص، فإن في قرب هذا المولى ما يشغلنا عن كثير مما نريد. سبحان الله، يستدعيني أمير المؤمنين وينزلني في ضيافته، ثم يتأفف بعض الرعية مني وأنا والله السبب في دعوتكما. أقلة شكر يا ابن الرقاع؟ كأنك يا ابن اللخناء تمن علينا. علي العهد وعلي الميثاق، إن جمعنا وإياك سقف بيت أو صحن دار إلا هذه المرة عند أمير المؤمنين. أوهزلت أقدارنا يا عبد يا ابن العبد؟ هون عليك يا ابن الرقاع، أولا تحتمل لأبي يحيى الزلة والهفوة؟ انتظر، ربما استدعينا لوقتنا. فأين تذهب أيماني إذن؟ كفارة يمين خير من عدم المحبة. لا، ولا بد أن أتحول عن هذا المكان فورا. لا يصلن خبر حديثنا هذا إلى أمير المؤمنين، فإن للقصر عيونا وآذانا. يا حاجب، علي بالشاعرين واحدا واحدا. الأحوص بن محمد الأنصاري. السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام، هات ما عندك. أمنزلتي سلمى على القدم اسلما، فقد هجتما للشوق قلبا متيما. بكاها وما يدري سوى الظن من بكى، أحيا يبكي أم ترابا وأعظما. فدعها وأخلف للخليفة مدحة، تزل عنك بؤسا أو تفيدك أنعما. إمام أتاه الملك عفوا ولم يثب على ملكه مالا حراما ولا دما. تخيره رب العباد لخلقه وليا، وكان الله بالناس أعلما. أحسنت يا أحوص، اجلس. علي بالآخر. عدي بن الرقاع العاملي. السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام، هات ما عندك. صلى الذي الصلوات الطيبات له والمؤمنون إذا ما جمعوا الجمعة، على الذي سبق الأقوام كلهم بالأجر والحمد حتى صاحباهما. هو الذي جمع الرحمن أمته على يديه وكانوا قبله شيعة، لا يمنع الناس ما أعطى الذين هم له عباد ولا يعطون ما منع. صدقت يا عاملي، اجلس. أيها الحاجب، صفق لمغنينا وراء هذا الستار فليغني. Thank you.